نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى. نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى. ازاي يا حبيبي يا عمري يا قلب الناس فعلانية؟ معقول انا هنت عليك وازاي هنت انت عليا؟ ازاي يا حبيبي يا عمري يا قلب الناس فعلانية؟ معقول انا هنت عليك وازاي هنت انت عليا؟ وازاي يا حبيبي ضيعنا الذكريات كانوا هنا وانت بعيد قلبي غريب وانا مش انا. عمري اللي فات والذكريات كانوا هنا وانت بعيد قلبي غريب وانا مش انا. احلى الليالي راحت يا غالي، جاوب سؤالي فين حبنا؟ ازاي يا حبيبي يا عمري حبيبي ضيعنا عشان ملناش مكان غير حبنا. بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا. ارجع عشان ملناش مكان غير حبنا. بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا. يا شاغل لي بالي شوف ايه جرالي، جاوب سؤالي فين حبنا؟ نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، هو مكان الوداع